الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد هذه موعظة وجيزة إن شاء الله تعالى لا أطيل، ولكني أذكر إخواني، وقبل ذلك أذكر نفسي بتلك الموعظة. روى الإمام البيهقي في شعب الإيمان أن الإمام الأوزعي رحمه الله تعالى قال: خمس كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وانتبه معي جيدا، فنحن نحتاج إلى تلك القواعد في هذه الأيام وسط هذه الأمواج المضطربة المتلاحقة من الفتن، الفتن التي كثرت انتشرت وعمت في كل مكان، ونسأل الله تعالى أن يعصمنا من الوقوع فيها. فتن كقطع الليل المظلم كثيرة. طيب، لابد أن نعود إلى حياة الصدر الأول، إلى حياة السلف الصالح، إلى معيشته، إلى منهجه. قل لك طب يعني نتأخر إلى الوراء، نترك السيارات ونركب الجمال؟ يا أخي عودة إلى المنهج، نعود إلى المنهج. خمس كان عليها أصحاب محمد صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لزوم الجماعة، لزوم الجماعة أول شيء، واتباع السنة، وعمارة المساجد، وقراءة القرآن، والجهاد في سبيل الله. طيب، فتش في نفسك، أين نحن من تلك القواعد النيرات؟ أين نحن من تلك الإشارات الطيبات؟ أين نحن؟ لزوم الجماعة، معنى الجماعة أن تلزم جماعة المسلمين الذين يتبعون الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، فهذه جماعتنا. فأنا وأنت مثلا في المسجد نتعاون على البر والتقوى، فهذه جماعة من جماعات الخير. أليس الله عز وجل الذي قال: وتعاونوا على البر والتقوى؟ هذه جماعة من جماعات الخير، أناس في الحي يتعاونون ويجمعون الصدقات لصالح الفقراء والمساكين، تعاون على البر والتقوى، وهذه جماعة من جماعات الخير. أن تلزم جماعة المسلمين، ولكن الجماعة لا يشترط فيها الكثرة، لا. فمتى منحت الكثرة في القرآن؟ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. فأنت الجماعة إذا كنت موافقا للحق، الجماعة ما كان موافقا للحق وإن كنت بمفردك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: عليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، عن الذئب يبحث عن الشاة بمفردها، لا يأكل الشاة وهي مع أخواتها. كذلك الشيطان لا يفترس الإنسان إلا إذا كان بمفرده. أما إذا كنت مع جماعة الخير، مع جماعة المسلمين في المسجد وفي حيك وفي عملك، وأنتم على الكتاب والسنة، فلن تضلوا أبدا بإذن الله. لزوم الجماعة واتباع السنة، نحتاج إلى هذا المنهج المبارك. قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. تطيعوا من؟ تطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم. بل إنك لن تصل إلى محبة الله، ولن تنال المغفرة من الله، ولن تصل إلى الجنة إلا باتباع. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فابتلى الله تبارك وتعالى أقواما بتلك الآية. وعمارة المساجد، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فشهد الله عز وجل بالإيمان لأقوام كانوا من عمار المساجد، يعمرون بيت الله تبارك وتعالى بالطاعات، يجتهدون في بناء بيوت الله تبارك وتعالى وفق السنة، يجتهدون في إصلاح الناس في بيوت الله تبارك وتعالى، مواظبة على صلاة الجماعة، مشاركة في دروس العلم، قراءة للقرآن. المسجد يا إخوة كان الدوحة الأولى للسلف الصالح، الجيوش تجهز من بيت الله، في أوقات الفراغ كانوا لا يعرفون المقام ولا يعرفون الاستراحات، لا يعرفون إلا المسجد. العلم في المسجد، الدراسة في المسجد، حلق العلم في المسجد، النكاح، الفصل في مشكلات المسلمين، التعاون على البر والتقوى في بيوت أذن الله أن تكون، وقراءة القرآن. وقد تحدثت قبل ذلك كثيرا عن كتاب الله عز وجل، وأننا لابد أن نستمسك به في هذه الأيام وفي جميع الأوقات حتى نخرج من الفتنة. فالمخرج من الفتنة تكون بالاستمساك بكتاب الله. أخيرا، الجهاد في سبيل. في السنوات الماضية منعنا من الكلام عن الجهاد، وهذا يعني معروف لدى الجميع. طيب، وكان الإنسان يحترق من داخله، ماذا نصنع بعشرات الآيات بل بمئات الآيات التي تأمر بالجهاد في سبيل الله؟ قال: إلغي القرآن، لا تتكلم من القرآن في الجهاد. وإذا تكلم الرجل في الجهاد في سبيل الله حتى على سبيل التدريس كان جهادي وتكفيري، وكان يحرض الناس على الخروج على الحكام، والمسلمون يمزقون في مشارق الأرض ومغاربها، وكتب أو ضرب علينا الذل منذ أن تركنا الجهاد والعياذ بالله، ولن نكون أهلا لجهاد الأعداء إلا بجهاد النفس أولا. فرجل لا يستطيع أو هو عاجز عن صلاة الفجر في جماعة، كيف يقول أنا أهل لجهاد اليهود أو أنا أهل لجهاد الأمريكان أو كذا أو كذا؟ أنت عجزت عن جهاد شيطانك، أنت عجزت عن جهاد نفسك، فلا تتكلم في الجهاد الأكبر إلا إذا جاهدت نفسك أولا وأصبحت على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. احفظوها، خمس كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: لزوم الجماعة، واتباع السنة، وعمارة المساجد، وقراءة القرآن، والجهاد في سبيل الله. نسأل الله تعالى أن ينفعنا إن شاء الله تعالى. الحديث موصول في أول دروس الحج إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يكتب لنا حج بيته الحرام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.